سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة. هيا بنا نعيش مع سورة يونس من قولها عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إيدي بصيغة قالون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم، لماذا تقرأ؟ الدوري. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. كل المؤمنين. دسوسي. نعم. ورحمة للمؤمنين. يلا توسط. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. نعم نعم. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إيتي بالصلاة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. إذا لماذا ستقرأ؟ زكوان. تفضل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. إذا أتي بالدوري. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. ائتي بالعاشر على الإمالة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. يلا طويل بقى ورش. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى. نعم نعم. وهدى ورحمة للمؤمنين. يلا خلف. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين. ايه تبقى خلاد؟ وهدى ورحمة للمؤمنين. بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير. نعم. هو خير مما يجمعون. قلت مما يجمعون. نعم. هنا عندنا كلمة نعم. فليفرحوا. أيوة. وكلمة يجمعون فيها خلاف بين القراء. تمام. قرأ الإمام ابن عامر وأبو جعفر بالغيب في فليفرحوا وبالخطاب في تجمعون. تمام. وقرأ رويس بالخطاب يفرح. نعم. تمام. حلو. وقرأ رويس بالخطاب في الموضعين فلتفرحوا تجمعون. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وخاطب فيها يجمعون له ملا. تمام. هذا الإمام ابن عامر. وقال في الدرة وفليفرحوا خاطب طلا يجمعوا طلا إذن. نعم. رويس. نعم. تمام. تمام. والباقون قرأوا بالغيب في الموضعين. نعم. تفضل. نعم. أكمل. قرأنا لقارون. نأتي الآن نعطف ابن عامر. نعم. هو خير مما تجمعون. إذا لماذا نقرأ الآن؟ نقرأ ورش. اتفضل. خير. هو خير مما يجمعون. إيه برويس؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. تمام. ما شاء الله. جزاكم الله خير. تفضلي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. نعم. نأتي بالوجه الثاني. تمام. قل الله أذن لكم. نأتي بالتوسط المنفصل. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. قل الله أذن لكم. نعم. نعم. نأتي بالصلة. أيوة. القصر. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. نعم. فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. قل الله أذن لكم. نأتي بالمفصل أيضا. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. نعم. نعم. قل الله أذن لكم. نعم. نعم. كثير. تفضل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. نعم. قل الله أذن لكم. أبو عمرو. أكمل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. نعم. السوسي بالإضغام. أذن لكم. قل الله أذن لكم. أذن لكم. التوسط للدوري. نعم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم

وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قل عليكم أبو جعفر. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إيه بخالف. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إيه بستكتلة. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أكمل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهنا كلمة يعزب قرأ الكسائي بكسر الزاي يعزب وحده، ويعزب كسر الضم مع سبق الرفاء. وأيضا ولا أصغر ولا أكبر قرأ حمزة وخلف العاشر ويعقوب بالرفع. أيوة. ولا أصغر ولا أكبر إيه بالشاهد، وأصغر فارفعه وأكبر فيصلى. هذا من الشاطبية من الدرة. أصغر ارفع حق مع شركاءكم كأكبر إيه بيعقوب. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم نعم وسط قانون. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتب العاشر بقى. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتب أولا بخليت. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يلا النقل ورش الورش. من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يلا سكت بقى. في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كتب الكسائي. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يلسل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعقوب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمزة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تمام ما شاء الله أحسنت. تفضل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وفي الآخرة. نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآخرة. نعم. وفي الآخرة. كسائية. تمام. وفي الآخرة. العاشر. تمام. لا تبديل لكلمات الله. نعم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. نعم. ولا يحزنك قولهم. نعم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. نعم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. نعم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ومن في نعم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. تمام. شركاء. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. نعم. شركاء. شركاء. شركاء. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وإن هم إلا يخرصون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. ورش. والنهار مبصرا. بكثير. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كتب الإدغام. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. نعم نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ما شاء الله أحسنتم كده. ما شاء الله الأخوة اللي بالله. ودايما تتصبحوا بي وتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.